هل يجوز للمرأة المسلمة الرقص بين النساء فقط بمناسبة الأفراح؟ لا حرج في الرقص بين النساء خاصة، إذا ما في أفراح بين الرجال لا بأس في الرقص ولا حرج فيهم ولا نعلم فيه بأسا. وكذلك الأغاني العادية في الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو الزوجة، الأغاني التي ليس فيها وحش ولا يصير فيها دعوة إلى منكر ولا تحميل لمنكر، هذا لا بأس. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.